وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَخْلُقُونَ هب لنا من أزواجنا ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه وجوه يومئذ ناعمة

صدق الله.